من صغري بشغل خيالي صورتك وعيونك وجمالك من صغري بشغل خيالي نفس النظرة نفس الضحكة دي هي صورة اللي ببالي نفس النظرة نفس الضحكة دي هي صورة اللي ببالي صورتك وعيونك وجمالك من صغري بشغل خيالي صورتك وعيونك وجمالك من صغري بشغل خيالي نفس النظرة نفس الضحكة دي هي صورة اللي ببالي نفس النظرة نفس الضحكة دي هي صورة اللي ببالي وليلاتي بشوفها في أحلامي لحبيبي وشريك عيالي وليلاتي بشوفها في أحلامي لحبيبي وشريك أيامي علشان كده أول ما قابلتك حبيتك من غير تفكير وناديني تلاقيني وناديني تلاقيني من شوقي حطير من غير تفكير